رفعت السماء بلا عمد وبسطت الأرض على ماء جمد وخلقت الخلق وأحصيتهم عدد وقسمت الأرزاق ولم تنسى أحد. سبحانك من تكلم سمعت نطقه ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلبه. سبحانك سبحانك ولا تقال إلا لك. سبحانك أنت الواحد الوحد أنت الواحد الأحد. سبحانك أنت الفرد الصمد. رفع السماء ترونها بلا أعمدة لها عظماء والأرض أرساها وما فوق الثرى كي لا تميل بأهلها البطحاء. نصب الجبال بقدرة وبحكمة جل القدير وما له شركاء. خلق الأنام من التراب ونطفة وكسى العظام وبعدها الإنشاء ليبين الإبداع في تكوينه ويقر في الأرحام كيف يشاء. نضرع إليك يا الله أنت الغني وكلنا فقراء. نسألك يا الله أنت القوي وكلنا ضعفاء. سبحانك سبحانك ولا تقال إلا لك. وصلاة وسلاما على الرحمة المهداة والنعمة المجداة مولانا رسول الله. في مدحه ماذا أقول؟ والله طهر من فتاح الجاهلية أحمدا. نادت به الرشد الكرام فبشرت وملائك الرحمن حوله سجدا. ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا. يا رب هب لي من لدنه شفاعة واجعل كتابك حجة لي شاهدا. أيها الإخوة الكرام هيا بنا لنعيش على مائدة العليم العلام لنكرم رجلا كان من خيرة الأنام ألا وهو الراحل الكريم الحاج فتح العزب طه. ومشاركة لكل الأسرة الكريمة آل العزب طه ممثلة في الحاج أشرف فتحي العزب طه وفي كل العائلة مشاركين سويا أن نجلس على مائدة القرآن خاشعين منصتين لما يتلى من آيات الرحمن. إذ استضفنا لحضراتكم قارئا كروان متميزا بالإجادة والإتقان صوت زاخر وأداؤه فيه فنان ألا وهو قارئ مصر والعالم الإسلامي وعلم الإذاعة المصرية والإذاعات العالمية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر يتلو علينا من آيات الله البينات. يتفضل مشكورا سائلين الله تعالى أن يرزقه التجلي والتوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا الله الله الله الله سبحان العاطي الوهاب انظر كيف ففضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وما نرى كيف تنظر لا تجعل مع الله إلهاً وبالوالدين لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما ارحمهما وقم برحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم سبحان العليم الحكيم سبحان من يعلم السر والأخفى سبحان من يعلم الجهر. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين وآت ذا القربى Yeah. عليك دورق شوية هو دورق حلوة بقى اشتغل بقى ولا تغب في التبذيرة ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كان وكان الشيطان لربك كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء قولا ميسورا فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولا إلى عنق ولا تبسطها كل بسط ولا تبسطها كل بسط فتقعد ملوما ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما محسورا إن ربك يبسط ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا ولا نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قد لهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعل Thank you.

كان سيئة عند ربك مكروها ذلك من ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا فأصفاكم ربكم بالبني واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون صدق الله العظيم. من خير تنزيل السماء ولما تيسر من آيات سورة الإسراء ومن معجزة سيد الأنبياء كانت التلاوة بإتقان واتقاء وكأنها تجليات السماء استمعنا لما تيسر من هذا النداء من فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت البيت القرآني بالمعالي مركز منيا القمح شرقية. نشكر إلى فضيلته كما نشكر لحضراتكم جميعا باسم الأسرة الكريمة لكل من شرفنا بأداء واجب العزاء في ليلة التكريم لراحلنا الكريم الحاج فتحي العزب طه رحمه الله تعالى، ومشاركة للأسرة الكريمة آل العزب طه، وممثلة في الحاج أشرف فتحي العزب طه، نشكر لكل من شرفنا بأداء واجب العزاء صاحب الهندسة الكهربائية والإنارة حاج علي طه ببنية صندوق، وصاحب الفراشة الكبرى الحاج بكر عثمان والمقيم بالمنصورة، وصاحب الهندسة الإذاعية والصوتية مهندس محمد الشربجي بميت مزاح، ومقدم واجب الضيافة محرم فؤاد.